فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وإن يتولوا يعذبهم عذابا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف للكفار أهل الكتاب وسيف لكفار أهل الكتاب. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف للمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين. وسيف للبغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه السيوف يعني كلها مشروعة، وذلك لأن كل صنف يأبى أن تكون كلمة الله هي العليا. والمقصود من القتال هو دفع من يقف في سبيل كون كلمة الله هي العليا. أما إذا كانت كلمة الله هي العليا فيكف عن القتال. ويتبين من هذا أن القتال ليس لمجرد الكفر ولا لمجرد النفاق، ولكن لكف الشر و لدفع من يمنع أن تكون كلمة الله هي العليا. هذه حقيقة القتال في الإسلام. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيف بالسيوف إذا أظهروا النفاق. أما إذا لم يظهروا النفاق أي نعم فنفاقهم في قلوبهم يعلمه الله. نعم. وهو اختيار ابن جرير. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، قال بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. فإن لم يستطع، هذه أظهرنا زائدة. نعم. يعني فإن لم يستطع الثانية الثالثة، فإن لم يستطع فبقلبه، معنى يكون في قلبي بقلبه، فليكفهر في وجهه. نعم. أي نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم، وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال قتادة نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم، ألا تنصرون أخاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكل. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية. وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال فحدثنا عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من أصيب بالحرة من قومي فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك الفضل في أبناء أبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم فقال هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الله له بأذنه. وذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان هذا صادقا فنحن شر من الحميل، فقال زيد بن أرقم فهو والله صادق ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا الآية. رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله هذا الذي أوفى الله له بأذنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة. وقد رواه محمد ابن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده، ثم قال: قال ابن شهاب، فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. قال الأموي في مغازيه: قال حدثنا محمد بن إسحاق. قال من؟ الأموي. نعم. في مغازيه قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده عن أبيه عن أبيه عن جده عن أبيه ساقط عن أبيه عن جده قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: هذا لما تخلفوا. نعم، لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في غزوة تبوك. نعم، إلى أن قال: وكان ممن تخلف أحد الثلاثة. نعم نعم، وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم، ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس ابن سويد ابن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره. فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. قال: فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء يكره ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني. نعم، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال عمير بن سعد ولقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته، ونزع فأحسن النزوع. هكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به. وكأن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا جاء هذا مدرجا فيها في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام كعب ابن مالك. وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس ابن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب ابن قباء، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن، أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئة. فقلت يا رسول الله أقبل، يعني إن أنا كتمت نعم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئة، يعني إن كتمت، فقلت يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء. فقال كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال فدع الجلاس فقال يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف، فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية. وقال محمد بن إسحاق كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعد بن سعيد بن سعيد عندي بن سعيد نعم عمير بن سعيد، وفي الأول قالوا عمير بن سعد، بكل حال تراجع نعم. فأنكرها فحلف بالله ما قالها، فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا الآية. وقوله وهموا بما لم ينالوا قيل أنزلت في الجلاس بن سويد نعم نزلت أو أنزلت أنزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية، وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبو البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا 12 راكبا قد اعترضوه فيها. قال فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين، ولكننا قد عرفنا الركائب أو الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعثوا إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم أرمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا يزيد، قال أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما هبط نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال: فسار عمار. قال: فسار عمار. قال: فسأل. فسار عمار رجلا. قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي، وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمارا بأسمائهم، وما كانوا هم به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليهم. وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم فالله أعلم. وكذا قد حكى في معجم الطبراني قاله البيهقي، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو أحمد الكوفي، قال: حدثنا الوليد بن جميع، قال: حدثنا أبو الطفيل، قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى. فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد. فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أخبرني حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أصحابي 12 منافقا، في أصحابي 12 منافقا، نعم، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني نفاقهم نفاق اعتقاد، نفاق أكبر، نعم. 8 تكفيهم، 8 منهم، 8 منهم تكفيهم، تكفيكم الدبيلة، تكفيكهم الدبيلة، تكفيكهم الدبيلة، يتقدم تعريفها: وهي شهاب من نار، سراج من نار يظهر بين أكتافه حتى ينجم من صدورهم. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معتب بن قشير ووديع بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيضي والحارث بن سويد وسعد بن زرارة وقيس بن قهد وقيس بن قهد نعم. وسويد وداعس من بني الحبلي وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللصيد وسلالة بن الحمام، وهما من بني قينقاع أظهروا الإسلام. نعم، أظهروا الإسلام. وقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال عليه السلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. نعم. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى يعني وما نقموا منهم. نعم. هذه الصيغة تقال حيث لا ذنب. نعم. كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. وكما قال عليه السلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. نعم. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله في عذابا أليما في الدنيا، أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.